من الخاشع، من القابض، من الباسط، من الذي بيده الامر كله، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الواحد، من الواحد، وحيد الواحد. لا إله إلا الله أحلى بها وحدي. لا إله إلا الله أفدي بها عمري. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. الله ربي. فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل.